وأنا قادم إلى الحلقة جرنان أهو، أنا صورت والله الكلام، وأنا يعني حصل لي وجع في معدتي فورا أول ما قرأت هذا الكلام. العدد القادم في جرنان الأسبوع القادم يقول: ننشر فصول أجراء رواية مصرية. أنا أقرأ هذا الكلام لأن العدد حيصدر الأسبوع القادم، وأنا بقول هذا الكلام للمراقبين على الصحف إن كانوا مسلمين ويتقون الله سبحانه وتعالى. الرقابة على الصحف أين هي؟ إذا كان الصحف بتشتم رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية راضي أن يشتم، ده هذا هو حر في هذا، لكن أن يشتم النبي عليه الصلاة والسلام وفي العدد القادم من الصحيفة هذا لا يحل مطلقا. أنا أقول هذا الكلام حتى لا يصدر هذا العدد، وأحذر، والمؤسسة الرسمية ينبغي أن تأخذ إجراء فوريا ضد هذه الصحيفة. أنا أقرأ الآن هو العدد القادم: ننشر فصول أجراء رواية مصرية محاكمة النبي محمد، على صفحات اليوم السابع فقط. لماذا يجاهد أعداءه بالسيف قتلا وسبيا ويستحل الغنائم؟ لماذا جعل الحكم بعده ملكية خاصة لأصهاره وأقاربه؟ الأسرار الحمراء لعلاقة محمد بالنساء، ده كلام يكتب في دولة دينها الرسمي الإسلام؟ الليالي الحمراء لمحمد، محمد مين بقى؟ الله سبحانه وتعالى قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا يحل لأحد أن يقول له يا محمد هكذا مجردا. ده بيقول الأسرار الحمراء، الليالي الحمراء لمحمد مع النساء. ده نبي؟ ده كلام يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام في جريدة ويقال أجرى رواية في دولة دينها الرسمي الإسلام؟ وعملين يقولون الأزهر حد ما فلقوا دماغنا بالأزهر. أنا عايز الأزهر يتصرف في هذا، عايز شيخ الأزهر يتصرف في هذا، عايز علماء الأزهر يتصرفون في هذا. الليالي الحمراء لمحمد مع النساء. ولماذا لا يتزوج أحد من أمته بنسائه بعده؟ أنا مش فاهم والله دول مسلمين ولا كفرة. والله عز وجل يقول: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. عايز يقول إيه؟ عايز يتزوجوا نساء النبي؟ دول مسلمين اللي بيكتبوا هذا الكلام؟ يتاجرون بعرض النبي؟ حتى وصل يعني ما عادش فيه أي خط أحمر إطلاقا، والنبي عليه الصلاة والسلام صار كلأ مباحا، وصار عرضه كلأ مباحا على صفحات الجرائد، والليالي الحمراء للنبي مع النساء. أنا والله لا أدري ما أقول، يعني الخراب والدمار والعار اللي احنا عايشين فيه سببه أمثال هؤلاء. أرضنا لو احتلت وما بقي لنا منها شبر لا تساوي قلامة ظفر أمام هذا الكلام. نحن نستحق أن نضرب بالنعال في كل مكان عشان أمثال هؤلاء اللي هم ضيعوا البلاد والعباد وفرضوا علينا الضنك. النبي عليه الصلاة والسلام خط أحمر لا يجوز لأحد مطلقا أن يتكلم عنه هذا الكلام ولا عشر هذا الكلام، لكن تجرأوا لما المؤسسة الرسمية تخلت عن دورها الحقيقي وهو الدفاع عن دين الله والدفاع عن الله ورسوله، ويطلع يقول لك ده حرية فكر. لا، ده مش فكر، ده كفر، ده اسمه كفر ما اسموش فكر. فإحنا الهجوم من كل مكان علينا. بكل أسف كما قال القائل: لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. أنا كدت أن أنا ما جيش النهاردة لما رأيت هذا العنوان، لأني انصدع قلبي من هذا الكلام. أنا مش راضي أكمل الكلام. طبعا في لسه عناوين أخرى في هذه الورقة مش قادر أكمل. فأنا أسأل الله تبارك وتعالى أنه هو يعني يعيننا على أمثال هؤلاء. النهاردة الجرنان اللي أنا بقول لك عليه ده هو وكاتب الكلام ده في العدد القادم ممكن يطلع يقول لي الكلام ده إحنا لا نعتقده، ده إحنا بنقول الحاقدون الكارهون بيقولوا إيه على النبي، وإنما أوردنا هذا الكلام لنرد عليه. ويظن أن هذا عذرا مقبولا أبدا. ما سبك إلا من بلغك، والكلام ده مش من عندي، الكلام ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال لا يسب الرجل أباه وأمه. الصحابة استغربوا قالوا يا رسول الله أو يسب الرجل أباه وأمه إزاي يعني ما تجيش؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. لما تقول لواحد يا ابن كذا يقول لك ده انت ابن 60 كذا، يبقى مين اللي شتم؟ أنا لما أقول لواحد يا ابن كذا يقول لي يا ابن 60 كذا، مين اللي شتم؟ أبويا أنا ولا هذا الشاتم؟ أنا الذي شتمته لما عرضت عرض أبي لمثله. وعندنا في الآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن في الآخر أنت لما تسب الآلهة اللي من حجارة اللي ملهاش قيمة، لكن هذا سيسب رب العالمين، يبقى تمنع من سبها الآلهة عشان ما يسبوش رب العالمين. يبقى لو أنت سبيت هؤلاء بعد هذه الآية وهؤلاء سبوا رب العالمين، يبقى من الذي سب رب العالمين؟ يبقى هذا الشاتم. فالنهاردة لما يجي يقول لك، وأنا بعتقد يعني أنه ممكن يقولوا هذا الكلام، يقول لك إحنا عارفين الكلام ده كله كلام فارغ وكله كلام كفر كمان، بس إحنا بننشره عشان نبين الناس بيقولوا إيه وعشان نرد على هذا. ليس كل كلام يمكن أن ينشر وأن يقال. محاكمة النبي محمد، الكلام ده ممكن تخطه يد مسلم والليالي الحمراء لمحمد مع النساء وعايز تنشر لي هذا العنوان، وبعدين تقول لي أنا حرد عليه عشان ده فرية بلا مرية؟ أنتم الذين سببتم النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمحتم بنشر هذا الكلام. فأنا أقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى، إن ميزان عدل الله عز وجل تظهر فيه الذرة ومثقال الذرة، وما وقع أحد في عرض النبي عليه الصلاة والسلام إلا خذل. واحد زي ده لا يحل له أن يخرج مثل هذا النتن والعفن على صفحات الجرائد وعشان تقول لي عشان أرد عليه. هذا عذر أقبح من ذنب كما يقال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.